الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كثرة الإنفاق على زينة السيارة يعتبر تبذيرا؟ الحمد لله. يا ولدي اعلم أن إنفاقك على سيارتك لا يخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول الإنفاق بداعي الضرورة، وهي تلك النفقات التي ننفقها على سياراتنا بحيث لو لم ننفقها لما كمل الانتفاع بها، مثل نفقة إصلاح المكينة، مثل نفقة تغيير قطعة غيار أو نحوها. هذه نفقات ضرورية من مهمات قيام السيارة بدورها القيام المطلوب. فمهما عظمت نفقاتنا في مطالب السيارة الضرورية فلا يعتبر حينئذ هذا من الإنفاق المذموم أو من الإسراف أو التبذير. القسم الثاني النفقات الحاجية، وهي النفقات في أمور تحتاجها السيارة كتغيير الإطارات مثلا، أو يعني إصلاح المصابيح مع أنها أو نحو تلك أو نحو هذه النفقات، فهي ليست في أمور ضرورية جدا فقد يستغنى عنها، لكنها تدخل في دائرة الحاجة. فإنفاقك على سيارتك في حدود دائرة الحاجة إنفاق ليس بمذموم ولا يعتبر إسرافا ولا تبذيرا. بقينا في القسم الثالث، وهو الإنفاق التحسيني الكمالي الذي لا يتعلق بضرورة ولا حاجة. هذا الإنفاق يجب عليك وفقك الله أن تسلك فيه مسلك الوسطية، أن تسلك فيه مسلك الوسطية. هذا إذا أردت أن تنفق فيه، فإذا لم تطب نفسك إلا بالإنفاق فيه فاسلك فيه يا رعاك الله مسلك الوسطية. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله تبارك وتعالى يعني: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلا نقول لك لا تزين سيارتك واتركها على حالها، فهذا كلام قد لا يقبله كثير من شبابنا، ونعارض أنفسنا إذا قلنا للشباب لا تنفقوا على سياراتكم في زينتها ولا ريالا واحدا، فنحن نطلب بهذا الكلام محالا ونرجو خيالا. ولكننا نقول لا تبذروا ولا تسرفوا ولا تغالوا في تزيين هذه السيارة، وكأن تزيينها صار أمرا مقصودا لذاته. فإذا أنت لابد وأن تنظر في نفقاتك التحسينية الكمالية على هذه السيارة، فإن تجاوزت بها حد القنطرة فحينئذ هذا محرم لا يجوز، وإن كانت في حدود الاعتدال والوسطية فلا بأس بذلك إن شاء الله. مثل تسويد الزجاج، هذا ليس ضرورة ولا حاجة، وإنما هو من باب التحسين والكمال، هذا لا بأس به. اللي يسميها العامة التغييم، تغييم الزجاج، هذا لا بأس به إن شاء الله. وكذلك مثلا تجليد المقاعد، هذا لا بأس به إن شاء الله. لكن لا ينبغي للإنسان أن ينفق مصروفه وما يعطيه والده له وجميع ما يستدينه من أصحابه على هذه السيارة، هذا لا ينبغي، لأن الأمر حينئذ متى ما خرج عن دائرة الوسطية سينقلب إلى دائرة الغلو والتجاوز والعدوان. فإذا أما النفقات الضرورية فلا بأس بها وإن زادت، وأما النفقات الحاجية فلا بأس بها وإن زادت، وأما النفقات الكمالية التحسينية فالواجب فيها أن يسلك فيها مسلك الوسطية، فلا وكس ولا شطط، والله أعلم.